Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi da'vatihi ve istenne bi sünnetihi ila yevmiddini ve ba'd. Feyekulullahu tebareke ve teala fi kitabihil kerim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله من السوء والمكروه أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بالنسبة لمسألة الفقه دراسة الفقه دراسة الفقه ما شأنها دلوقتي أنا بدأت تمام في اللي هو شرح دليل الطالب للشيخ عثمان الخميس تمام؟ ايوه يعني يعني ايه كمنهج دراسة فحاليا انا اللي انا اتعلمه الفقه اعمل بيه يعني ازاي اتعلمه الفقه؟ مش انت قلت اخذت كتابا للشيخ عثمان الخميس شرح دليل الطالب للشيخ عثمان الخميس أيوة. خلاص اقراه كمرحلة يعني كمرحلة كمرحلة بارك الله فيك لكن يا شيخ حاليا اللي انا اعمل بيه ايه اللي انت تعمل بيه مش فاهم كلامك يعني ايه اللي انا اعمل بيه مش فاهم يعني ده فشل يعني هل مثلا يريد ان انا اعمل بشرح يعني لا انا ما قرأت كتاب الشيخ الله يحفظك لكن في الغالب نهجه في الغالب يكون ان شاء الله سديد لكن ما اعرف الكتاب يعني اعرف الشيخ عثمان سيرته حسنه لكن هل هو مذهبي حنبلي هل هو محقق الأحاديث بدقة كل هذا لا أعرفه الشيخ يعني رجع يعني أقول لقح كذا يعني أنا ما أعرف أصلا ما أعرفش قدراته الحديثية هل هو من أهل الحديث يستطيع أن يحكم على السند بالصحة والضعف مجتهد أو هو مقلد لغير من المشايخ في الجملة أعرف أن سيرة الرجل حسنة بس طب تنصحني بيه لو أنا عايز أدرس حالة الصلاة مثلا خلاص أقرأ هذا الكتاب وبعدين نشوف أطلعنا على هذا الكتاب إن شاء الله سلام عليكم. هو ماذا مش كتاب وشرح يعني وشرح مقابل. ماشي سلام عليكم. هل يجوز للبنت دخول الكلية الحربية؟ أنصحها بعدم ذلك. أنصحها بعدم ذلك كنصيحة والله تعالى أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مستر مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله بارك الله فيك يا سيدي وفيك يا رب حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليان منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم هذا الحديث الحديث ثابت صحيح ثابت تبعنا الحديث بس على فعدنا سرعة فضلت الشيخ يعني الذين يقفون خلفي هم أهل العقل وأهل الفهم وأهل الفقه نعم نعم بارك الله فيك ومدى أعددت للساعة قال لا إلا أني أحب الله ورسوله حديث ثابت صحيح السلام عليكم وعليكم السلام نعم يا شيخ أسأل عن ورد أن أكثر عذاب القبر من عدم التحرز من البول ومن النميمة فهل البول قائما يدخل في البول سبب من أسباب عدم الاحتراز من البول سبب من أسباب العذاب في القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير من وجهة نظركم. ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. سلام. سندها ضعيف في سند عمر بن حمزة العمري، وهو ضعيف. الأصح منه لله يدان، صح؟ ورد حديث آخر وكلتا يدي ربي يمين المبارك، وأصح سندا. بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. سؤال في كم نقطة كده يعني استحملنا معلش. اتفضل. بالجمع لنا أول حاجة يعني دلوقتي واحد معاه مثلا مبلغ من المال. أيوة. وحط في البنك وعاش من فوائد، ليه حكم الموت ده؟ فهذا حرام، حرام أن يأكل الربا وأن يعيش على الربا. آه. الله يسلمك. يعني مولانا نفترض هو لو واحد مثلا معاه مبلغ من المال ما خايف يعني يسرق منه أو يشيله في مكان ما، لو حطه في البنك يعني للحفظ، الفوائد ممكن يتصرف فيها، ينفع يجوز كده؟ ممكن يأخذها ويتصرف فيها لأقوام لا تربطه بهم قرابة. إيش معنى مولانا معلش؟ أنا سمعت الفتوى دي من كذا شيخ قبل كده، إنه هو لو خايف على المال ممكن يتصدق فيها بس غير القرابة. ما أنا قلت لك كده نفس كلامي. لأن إذا أنت أديتها للقرابة حصل لك انتفاع، حصل لك انتفاع، وسيردون لك المال، يظنونه هدية منك ويردونه لك. لكن يا مولانا يؤجر عليه صاحب ده ولا يعتبر تخليص من ال يؤجر على الورع. يؤجر على الورع إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه. اتفضل. بتنظر بس حركة، أنا كنت تحس يعني ربنا فرصنا يعني أنك نفسي عاد بضرات قلت كده راح تشفت ذلك قال لي ما تحصلش ذكرة. نعم نعم قال لك ايه؟ قال لي ما تحصلش ذكرة. مش فاهم نعم. وبعدين قال لي ده مضر الذكرة وينطروا بس والباقي ما عنه. هل فعلا فضلوا كل التنسيق مش فاهم مش لم أفهم السؤال، ممكن تعيد السؤال؟ قول حضرتك كنت إن أنا كنت بحس عاد بنزول قطرات بول منك. أحيانا كنت تشعر بنزول قطرات بول منك وبعد رأت إجابت عن دكتور مثالك أخي ما تعطرش. قال لك ماذا؟ ما تعطرش تذكر. ذهبت إلى طبيب مسالك بولية فقال لك لا تعصر الذكر. وبعد قال لي ده يرزيه. وسمعت فيديو عن الشيخ العثيمين قال إن عصرت وضر وإن تركته كر. ده مش حديث، هذا ليس حديث. كان ابن عثيمين سمعت الفيديو. والله أهل الطب أولى منا في هذا الباب. فهو نقصد يعني يا شيخ ما كان قال لي ما تعصروش لأنه ده مضر لي وانطروا فقط، وما ينزل بعد ذلك معصى عنه لا تبرئ منه ولا لا. الفتوى ليست له، الفتوى الطبية له، لكن الفتوى الشرعية لغيره. فالفتوى سمعت عنه فعلا في الاستبراء. ما هو إذا كان هذا بصورة مستديمة اصبر علي يا أخي احفظك. إذا كان هذا بصورة مستديمة ولا يمكنك الاحتراز منه فكما أشار الطبيب، أما إذا كان ينزل هذا البول فقط لمدة ربع ساعة بعد ذلك ينقطع فتوضأ قبل الصلاة بساعة أو أجل البول إلى بعد الصلاة. أو اللي بينزل في الملابس. أنا قلت لك الآن، قلت لك الآن إذا كان قبل يعني هذا البول ليس بصورة مستديمة، ولكن كلما قلت استمر بعد لمدة ربع ساعة توضأ قبل الصلاة بنصف ساعة. واللي بينزل ما هو يغسله، اغسله اغسله ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سيدة أخذت الجرعتين وقالوا لها أنت حامل، قالت لا، ثم تبين لها أنها حامل ثم تبين لها أنها حامل وقالوا لها أن الجنين سوف، وسوس لها زملاتها بأن الجنين سوف يكون مشوشا أو غير ذلك، فذهبت إلى الطبيب وأصرت على الإجهاض، فما عليها؟ في الشهر كم؟ 36 يوم. ممكن لم تنفخ في الروح. ليس عليها أي ذنب وليس لها؟ لا إن شاء الله ما في ذنب. السلام عليكم ورحمة الله. ما حدود ملابس الرجل أمام أخواته النساء والعكس؟ كل ما يحدث فتنة يا هاجر تبتعدي عنه ويبتعد عنه الرجل. السلام عليكم. نعم. والله لو سمحت دلوقتي حضرتك، أنا كلمت بس كان معي سؤال تاني ما شفتش نقوله. لو سمحت دلوقتي، أنا لو رحت اشتريت الذهب، أنا معي أختي مثلا رحت اشتريت ذهب، معها ذهب قديم، الداتا قديم، قال لها مثلا الكب جديد، هي ما تبطش المبلغ. عفوا، ماذا ماذا ماذا كان؟ معي أختي. معك أختك ومالها؟ اشترت ذهب، معها ذهب جديد. راح للداتا للصاير مثلا قال لها بألف جنيه. ايوه. هي ما تبطش الألف جنيه في إيدها، بس اشترت ذهب تاني مثلا بألف ومئتين جنيه. فبدفعت الفرق بس، هذا يعتبر ربا مولد. نعم لا يجوز هذا، لازم تقبض المبلغ وتشتري كيف شاءت. يعني تقبض كيرها مولانا لازم؟ اي نعم. كما هي مولانا قدر المبلغ بكتب كده هو. كما أخبرتك لا تجادل. السلام عليكم. يعني لازم تقبض كيرها مولانا؟ أجبتك. نعم نعم، بارك الله فيك وفيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. دلوقتي حضرتك في واحدة مطلقة، تمام، وزوجها تعب وجاله نزلة كورونا، فتعب قوي فعايز يرجع البيت عشان ملوش حد يخدمه. أيوه. بس هو يعني هل يجوز ان هي مثلا تخدمه ولا لا؟ زوجة ابنه؟ لا زوجته. ايوه، يعني هو مصاب بالكورونا. هو مصاب بالكورونا وعايز يرجع، ورجع بيته لزوجته القديمه اللي هو طلقها. انقضت العده او ما زالت في العده؟ لا هي انقضت. انقضت العده، زين. هي امراه اجنبيه. نعم. هل له نسوه اخريات من محارمه يستطيع القيام بخدمته أم لا؟ لا، هو منجب منها ولدين وبنتين. لا، في سن 18-20 سنة كده. بناته يقومن بخدمته، لأن الأولى ليست بزوجة له، امرأة أجنبية، وله بنات، البنات يقومن بخدمته، أما هي لا. طب تمام. طب هي بس طب القعدة معاه في البيت صح ولا غلط؟ الخلوة محرمة. كله محرم. نعم. تمام، شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. مرحبا يا شيخ أحمد بن سالم، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لحضرتك. الحمد لله. الله يبارك فيك. أفيك يا رب. كنت بسأل حضرتك، أنا لو حابب أتزوج زوجة ثانية. أيوه. يعني. إيه؟ لو حابب اتزوج زواجة ثانية بدون اي اسباب. ايوه. كنت محتاج يعني كلام من حضرتك في في في في نقطة الرزق، يعني كلام يعني عفوا انت معك الان اموال تتزوج وتستطيع ان تفتح بيتين؟ إذن استعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كويس. سؤال تاني معلش. نعم. هل في أدعية مثلا أو مثلا في توصيات من النبي صلى الله عليه وسلم في نقطة الرزق أو زيادة الرزق، أو الإنسان يطلب الغنى أدعية مقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا في من القرآن وارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم أكثر ما في السنة، اللهم أكثر ماله وولده يعني أنس، وبارك له فيما أعطيته. نعم. آخر سؤال بقى معلش. ها. أنا دخلت أصلح بين اثنين، لكن بعضهم بيتهمني في نيتي. تمام. خلاص ابتعد عنه. غيرك يصلح. ماشي ابتعد عنه، ولا دخل الصلح أساسا. لكن نيتك بين يدي الله، وما دام أحدهم رافض تدخلك لا تتدخل، لا تفرض نفسك عليه. حضرتك بتتعامل ازاي مثلا مع إنسان بيتهمك في نيتك مثلا، او بيتكلم عنك كلام غير صحيح مثلا؟ خلاص انا اعرض عن الجاهلين وخلاص. عفوا. نعم. السلام عليكم. ونفع الله بك يا فضل الشيخ خلف. هل واجب أم مستحب الفصل بين صلاة النافلة والفريضة بكلام أو بخروج يعني أو بتحول؟ يستحب فقط ليس بواجب. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. نعم الله يبارك فيك. أطال عمرك في تنوير المسلمين، جزاك الله خيرا. وإياك وافطات الله جميعا يا رب. تفضل. حكم الحجامة يوم الأربعاء؟ لا مانع. كل الأحاديث التي وردت، اسمعي، كل الأحاديث التي وردت في توقيتات الحجامة لا تصح، سواء الحديث الذي فيه أن يوم الثالث عشر، أن يوم السابع عشر أو الثامن عشر أو التسع عشر أو الأربعاء، كل ذلك لا يصح. ولذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يحتجم إذا هاج به الدم من غير تقييد بيوم، والله أعلم. عروسة، عروسة تريد تعمل هذه الرموش والأظافر، يجوز؟ يعني تصل الرموش برموش أخر، أخشى عليها أن تكون واصلة، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة، فبعدها أسلم لدينها. الله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كان الإمام أحمد تعمل بفودافون كاش لا بأس به، لمجرد عمولة على الإرسال. السلام عليكم. السلام عليكم. رب تكون بخير يا شيخنا. الحمد لله نحن بخير من فضل الله، نتقلب في نعم الله. الحمد لله. الحمد لله. لا يدوم عليك فضل يا شيخ ولا يحرمنا منك. وإياك يا أخت، الله يبارك فيك. والسامعين والسماعات. تفضلي. تفضلك الله. ايه وجه الربط بين الايتين؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، سورة يوسف. واليأس ايضا في الايتين، يا بني اذهبوا وتحسسوا. معذرة الاية الاولى مش في يوسف، في الاية الثانية انا لخبطت بس عشان رغبة الاتصال. ده من يوسف ايضا. عفوا انت. بالفرج وفي يأس يا شيخ مش فاهمها. لا سئل طبعا، أوضح لك أقوال العلماء في تفسير الآية. حتى إذا استيأس الرسل، هي من سورة يوسف وظنوا أنهم قد كذبوا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقرأ قراءة غير هذه الآية، تقول معاذ الله أن يظن الرسل بربهم ذلك، ولكن القراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبتهم أقوامهم. هذا كلام من؟ أم المؤمنين عائشة. لكن خالفها في هذا الصحابيان الجليلان العالمان بالتفسير، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال واحد منهما: سبحان الله، كانوا بشرا، كانوا بشرا. وقال الآخر الصحابي الآخر قال هو الوجه الذي تكره الذي لا تحب أن تسمعه. يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ظنوا أنهم قد كذبوا, يعني قد أخلفوا المواعيد, وصل بهم الأمر بسبب الشدة إلى ذلك إلى هذا الحد. فهذان الصحابيان الجليلان رأيهما موافق للفظ الآية وظنوا أنهم قد كذبوا, وقال ما حاصله كانوا بشرا. أما عائشة رضي الله عنها فتنفي هذا وتقول وظنوا أنهم قد كذبوا. فعلى رأي ابن مسعود وابن عباس أنهم قد كذبوا على بابها وأنهم بشر, صدر منهم ما صدر من البشر في هذا الباب. وقد قال تعالى في شأن لوط عليه السلام قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نعم, قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. والله أعلم. يعني أنا لو يأثم للفرج, معناه الفرج جاي, طب كيف أي ربنا يكرمني بالإجابة؟ والله يا أختي ربنا قادر. يعني افترض أن أنا يعني استبطأته, هي استبطاء للنصر, لأن مثيلتها في سورة البقرة مسلتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فقال ألا إن نصر الله قريب. يعني إما نستبطأ الفرج وكلما طال أوي جاي ربنا يستجيب إن شاء الله بإذن الله. أنت مالك يعني مستغربة ليه؟ طيب طيب ماشي يا شيخ. أنا مثلا يا شيخ من فضل رب علي معايا مبلغ أو عندي شقة وما عنديش لا زوج ولا أولاد. أيوه. هل أنا إذا توفيت, طبعا أهلي بيورثوني, هل ده في ميزان حسنات يا شيخ أو الميراث عامة في ميزان الموروث؟ لا, ما فيش ميراث في ميزان الموروث. أعملي فيه صليحا قبل أن تموتي. أعمل إيه؟ أعملي صليحا, يعني في جزء من الأجر. قول النبي عليه السلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. لكن الأجر الأفضل أن توصي بثلث هذا المال لله, نعمل بر. لو في إمكان أورث بكله. لا, توصي بثلث فقط. تمام. طيب يا شيخ عايزة دليل من القرآن على إن الأحفاد لا يورثوا لأن في خلاف. ليس لهم نصيب أصلا. هاتولي الدليل من القرآن. يا أختي التركة الإرث قسمه الله. فقال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الأولاد, ما قالش الأحفاد شيء. خلاص قلت لها كده, لسه هكذا الدليل. ما هو ده الدليل, انت ما بتفهميش ولا ايه؟ مش عارف. قلت لك الدليل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. انت مت ولك أولاد بنين وبنات, الأولاد ياخد ضعف البنت. ما فيش حاجة للنساء للأحفاد إلا ما ذكر الله من الوصي من الأب والأم والأبوي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد والزوج. يعني ما فيش نص يقول لهم شيء. النصوص تفيد. يا شيخ أنا مريض ذنب, تقولي ما بتفهميش. معلش. لا ما خلاص, أنت بتجادلي أصلا. أنت تجادلي يعني, ما أنت الصبرة تسمع الكلام, ما أنت الصبرة تسمع الكلام بس تنقلي الكلام اللي يقال لك. تأني في استقبال السؤال وسامحينا على سامحينا على اللهجة. الله يكرمك إن شاء الله. حكما أقسم أن لا يدخل إلى منزل أحدهم, والمنزل الآن تبرع به صاحبه لجمعية قرآنية, هل تجب الكفارة للدخول؟ هو الآن لم يصبح منزلا له فيجوز, والله أعلم. ولم يكن يقصد المنزل لكونه منزل, إنما منزل مرتبط. والله لا يدخل منزل صاحبي, لكن هو ليس منزل صاحبه الآن, والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الإمام, تفضل الله يحفظكم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وينفع بيك يا رب. سؤال بس لحضرتك. ها. كيف أجمع بين مصطلح غزوة وبين حروب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف أجمع بين مصطلح غزوة وحروب النبي؟ كلامك هذا مفهوم يعني. إذن طبعا كلنا عارفين أن حروب النبي صلى الله عليه وسلم ليس للغزو، ليس أن أنا أسلب الأرض أو أخذ المال أو السبايا أو الكلام ده. أنت تعرف كده لكن معرفتك غلط. بس أنا أنت معرفتك غلط. مش مسلم. يا أخي أنت معرفتك غلط. لماذا؟ علمك غلط. لأن النبي أرسل المغازي، أرسل الغزوات، أرسل سرايا إلى غزوة مؤتة. يا سيدنا الشيخ الكلام ده أنا عارفه والمسلمين كلها عارفين، ودلوقتي واحد يتكلم واحد علماني واحد ملحد بيقول لي إزاي كلمة غزوة دي تطلقوها على حروب النبي؟ معنى كلمة الغزوة هو ملحد، هل الملحد يصدق بكلام الله وكلام رسول الله؟ يعني هي دي مناظرة يعني أو يعني يا أخي فهم بس معايا كده كلام، كلمني بزي كلمة. هل الملحد يصدق بكلام الله وبكلام رسوله؟ لا لا خلاص لا تناقشوا فيها خلاص. أنا عايز أعرف، أنا كمسلم عايز أعرف. عايز أعرف إيه؟ بس في ظلم واقع على قبائل من القبائل، على قبيلة من القبائل، وقادتها يحكمونها بالكفر ولا يحكمونها بشرعة الله، ويأكل القوي منهم الضعيف. يعني أنا عارف يا مولانا، أنا عايز أعرف مصطلح، أفرق بين مصطلح غزو وبين حروب النبي. اسمها غزوات، أنت تفرق ليه؟ غزوات النبي وحروب النبي. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم. نعم. سؤالك الشيخ بعد إذنك. كان حصل موقف بينه وبين زوجي، يعني إحنا متفقين نجيب لبنتنا حاجة يعني. فجاب في ليلة بعدها قالوا تكلموا معايا ان الحاجة دي ملهاش لازمة نجيبها او كده. فجاب بقى في ليلة بعدها خالص، يعني بعد الليلة اللي تكلموا معايا فيها ديت، فقول له احنا نجيب بقى حاجة لبنتنا، فهو لقيته اعترض. فقول له هم عشان يتكلموا معاك. فجاني عليا الطلاق، حد يتكلم معايا في الموضوع. فهو قال لي انا قصدت الليلة ما قصدتش الليلة اللي قبلها. فكده وقع ولا لم يقع؟ له نيته وله نيته. نعم. يعني هو يعني سياق الكلام كان يقصد به الليلة أو كلام سابق أو ليلة سابقة ولا إيه؟ هو قال لي أنا قصدت الليلة اللي إحنا بنتكلم فيها، ما قصدتش الليلة اللي قبليها، يعني ما جاش في دماغه الليلة اللي قبليها. خلاص هو قصد الليلة ديت اللي حلف فيها. له نيته. طب ممكن أسأل سؤال تاني؟ بس في جزئية أيضا لا ننساها، أن إذا كان استحلافا فاليمين على نية المستحلف. أنا بتكلم عادي، أنا بتكلم ولا نيتي ولا ليلة ولا ليلة، أنا حسيت أنه هو غير رأيه لما هم تكلموا عصى الموضوع. يبقى أنا كده أختي عفوا، ممكن الزوج يكلمني؟ الله يبارك فيك. يا أخي اللهجة المقام يحتاج إلى لهجة شديدة أحيانا يا إخوة. معلش إخواني الله يغفر لنا ولهم، يظنون أن اللين في كل وقت والفقه، وهذا ظن غلط. يعني أحيانا السائل يحتاج إلى زجر لإيقافه عن تنطع. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه أهل العراق يسألون عن حكم دم البعوض، فاشتد عليهم وقال قتلتم ابن بنت رسول الله وجئتم تسألون عن دم البعوض؟ فليست كل الأسئلة تكون يكون فيها الهدوء. في أحيانا غضب يعتري الشخص بسبب طريقة سؤال السائل، أو بسبب أن السائل يحتاج إلى فتوى توافق هواه. بارك الله فيكم، يعني في فقه للسؤال وفقه للجواب. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك الله. الله يجزاك خير. انا معايا مبلغ كبير من المال يا عم الشيخ، ومش بعمل فيه حاجه، وفي المصارف الاسلاميه موجوده، هل فايدتها حرام ولا حلال؟ المصارف الاسلاميه شانها شان غيرها من المصارف، هي نفس وضع المصارف الاخرى، ليست شركه تجاريه تتاجر وتربح وتخسر ولك في الخسارة، عليك في الخسارة ولك في المكسب، ليست كذلك، ولا تسمح لها قوانين الدول بذلك، وليست ليس عندهم مندوب مبيعات ولا مندوب مشتروات ولا مخازن ولا نحو ذلك. إنما تأخذ منك تعطي لغيرك وتأخذ الفوارق الربوية. يعني فايدته حرام بقى. طبعا احنا عجزنا في المبالغ الكبيرة دي عن وديها. يعني شكر نعمة الله عندك إذا الله رزقك ما أن تأكل الربا، هذا الشكر. الله قال، الله شأن قال في شأن أقوام وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يرزقهم الله بالغيث ويقول المطرنا بنوء كذا ونوء كذا، وأنت ترزق فلوس ليتك ما رزقتها إذا كنت ستأكل بها الربا. إذن الذي لم يرزق بها أفضل منك. أرجوك أرجوك تشكر الله وبالشكر، الشكر شكر النعم، شكر باللسان وبالعمل وبالقلب. السلام عليكم. حتى لو طلعت الفايدة دي في سبيل الله في أي حاجة مش هاخد منها حاجة. لا بأس بهذا، يعني لو وزعتها سبيل الله في أي ما أصرف من مصاريفنا الشرعية لا مانع من ذلك. بس المصاريف الشرعية يعني لا مانع، يعني إذا أخذت الفوائد البنكية ولم تستفد أنت بها ووزعتها على أقوام، وزعتها على أقوام فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصارف عمل المسلمين فلا بأس. تمام. شكرا. الله يكبر خير. الله يكبر. الله خير عمل. وياك. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. شكرا الله لك يا دكتور. تقول اغتسلت، تقول أنا اغتسلت من الجنابة ورحت صلاة الفجر، رجعت البيت ونمت، عندما استيقظت وجدت نقطة من المني، يعني نقطة من المني فين؟ مش فاهم. انت اغتسلت، نقطة من المني فين؟ على ثيابك ولا على جسمك؟ وضح السؤال. هل يجوز ان احلف بالكذب لاخي اني لم اقل هذا وانا قلته بالفعل؟ لا يجوز، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ أنا كنت تعبان في تعبان مسالك. وبعد الله فيك. وبعدين كان بينزل مني إذا قلت حضرتك شوية قلت جوجل. أظني أجبتك بما فيه كفاية. أستجيب وما فهمت برضه لحضرتك بس. أنا قلت لك افهم بس الكلام حتى لا تكرر. إذا كنت مريض بنقطة بول تنزل بعد أن تتوضأ، إما أنك تتوضأ قبل الصلاة بزمن أو تتبول قبل الصلاة بزمن وبعد أن نزلت منك النقطة امسح أو اغسلها وتوضأ من جديد للصلاة، فأحتاط بأنني أتوضأ قبل الصلاة بزمن، أو أنني إذا كنت غير مضغوط أؤجل دخول الحمام إلى بعد الصلاة، أتوضأ بدون دخول الحمام، يعني أتوضأ أغسل وجهي ويدي إلى المرفقين وأمسح رأسي ورجلي إلى الكعبين. طيب يا شيخ بالنسبة طيب كان الدكتور قال لي إن هي القطرات دي ما أعرفش عنها. يا أخي أنا أجبتك وأنت متكرر في السؤال، قلت لك الطبيب يفتي في طبه والعالم يفتي في علمه، كل واحد له دور. خلاص. طيب. متى يعفى عنها في الناحية الشرعية؟ إذا كان البول بصورة مستمرة، يكون اسمك مريض بسلس البول. المريض. الله يسلمك. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. شيخنا أنا بعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية بالتقسيم. طيب. في سؤالين في الأمر. أولا طبعا لضمان الحقوق بنأخذ ورقة على بياض على المشتري، دي أول شيء، ده أول سؤال حضرتك. يعني ثانيا اللي بيبقى متأخر معنا في السداد بنرفع عليه قضية بيبقى فيها أتعاب المحاماة وكل شيء، يعني هو متكفل، هو بيشيلها هو حضرتك. يعني ثانيا بيحصل في ضرر عليا بسبب تأخير المشتري يعني ممكن يماطل معايا في السداد الى 3 سنوات و4 سنوات وما بخش غير المبلغ فقط اللي هو اتفقنا عليه في الاساس في الاول. فهل في يا شيخنا يعني ممكن يتعمل زي غرام التاخير او كذا او كذا؟ هل دي جائزه؟ الشرط الاول في السؤال هو هل يجوز ان انا مضي على بياض؟ الشرط الثاني هل انا يجوز ان انا اخذ غرامه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اولا أنت لا تملك أمر نفسك ولا تملك قلبك، فإذا أنت أخذت عليه ورقة على بياض وبعد ذلك سولت لك نفسك إذ رأيته سريا أن تضع في الورقة على بياض 10 أضعاف المبلغ الذي لك، أليس هذا بوارد؟ نعم وارد، أكون أضررت بنفسي وبه. نعم. فأنا لا أنصح أبدا أي شخص اشترى أن يمضي أن يوقع على بياض، لأن أولا هذا غير صحيح أن تضع في الورق على بياض أي مبلغ تريده وهو كأنه وضع رقبته في المشنقة عندك. ثانيا أن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني في فارق بين المماطل وبين الشخص الآخر الذي ليس بمماطل إنما أعسر. فإذا قلت لك خذ من الذي أعسر زيادة أكون حملت نفسي وحملتك وحملت المستدين ما لا يطيق ولا أتحمل ذلك أمام الله، لكن أنت ممكن تتجه لطرق أخرى للعلاج لضمان حقك وضمان السداد في نفس الوقت، اسأل عنها بعض المحامين. بيمضي على بياض على اساس ان يتحط منه مبلغ كبير فيخاف من السداد من الحبس او السجن او الجنايه فبيضطر انه هو يسدد بسرعه. اذا كنت عفوا نعم. اذا كنت تملك قلبك نعم. وتملك ايمانك واهلك يشهدون بذلك فتكون بالنسبه لك انت جائزه، اما هو اذا سالني ساقول له لا تمضي على بياض. عشان هو عارف كده ان احنا ما بناخدش غير المبلغ حتى لو استمر 5 سنين أو 6 سنين في القضاء ما بناخدش غير المبلغ. لا والله انا في هذا الباب كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها، فقد يكون الشخص انا بتكلم عن المماطل اللي اعلم ان هو عنده مقدر انه يسدد. ايوه ما بتكلمش عن المماطل يا شيخ. مماطل وغني وعنده امكانيه يسدد وبيأخذ مننا شيء تقسيط وبيعه ليتورق به بيبيعه كاش ثابت بياخذه مننا. والله هذه المسألة أقول فيها برأيي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لي الواجد ظلم. لي يعني تأخير، الواجد مستطيع السداد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. فإذا كان الشخص واجدا ومليئا ورفض السداد في الموعد وأضر بي عطل عملي 5 سنوات إلى أن تحكم المحاكم 4 سنوات والأموال أموال أيتام ونحو ذلك تستثمر ومعطلها، ففي هذه الحال العلماء يقولون في تفسير يحل عرضه، يجوز لك أن تتكلم فيه قل فلان أكل مالي، ويحل عقوبته، الجمهور يقولون عقوبته الحبس، لكن الذي قلت سأقوله برأيي والله أعلم إذا ثبت ذلك فإن كلمة يحل عقوبته ليست بمحصورة في الحبس، فإذا عوقب بعقوبة تعزيرية فالتعزير بالمال جائز فيما أختاره من أقوال أهل العلم. تصنف بعض إخواننا الأفاضل معنا من طلبة العلم الأخ عمرو شمال رسالة ورجعتها له وطبعت في التعزير بالمال، رسالة في التعزير بالمال، فهذا الذي عندي، لكن يفرق بين المعسر ويفرق بين الظالم المماطل الثري. نعم. واضح؟ المال بمعنى ان انا اخذ المال مش مقصود ده. انا مش فاهم انت فهمت ولا ام لا؟ يعني التعبير بالمال يعني كده هيطلب منه مثلا مال زيادة تعذيرا له. تعذير ما هو الان عفوا يعني اذا الان لان وقعنا قضايا زي كده ولازم حل لها شرعي. نعم. يعني جاء مثلا شخص اشترى من شخص ب5 ملايين جنيه سلعة معينة. وذهب هذا الشخص المشتري أعطى البائع كل ما يريد من ضمانات وكان على غير دين الإسلام، لكن أعطى البائع المسلم كل ما يريد من ضمانات أنني سأسدد خلال شهر، وأعطاه كما تفضلت شيكات على بياض وكل الأوراق، وأخذ السلعة وذهب إلى منافس ينافس الأول من اليهود وباع له السلعة وقبض ثمنه وربح. جاء وقت السداد رفض أن يسدد وقال بالحرف الواحد، كانت قضية دخلنا فيها، قال بالحرف الواحد لن أعطيك شيئا وافعل ما شئت، ففعل ما شاء. لكن استمرت القضايا 5 سنوات إلى أن حكمت القضايا للشخص لصاحب الدين. فلما حكمت لصاحب الدين جاء الآخر يهرول ويقول خذ ما شئت، فسنقول له خذ قدر المظالم التي حلت بك كلها من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك في عمرك يا رب. الحمد لله بارك الله فيك. بقول لحضرتك ابويا الله يرحمه كان سايب لنا محل كده ايه، كان جزار، بعد كده هي العمارة خديته كان ايجار ومال كله، وبعد كده احنا 6 ورثة، وبعد كده اللهم صل على رسول الله امي توفت من فترة، وبعد كده اختي واحدة باعت، اول واحدة باعت ايه من نفسها عشان كنت عايزة شقة بعد لهم ايه ب400,000. المهم باعت، فالمهم الرجل قال لنا كله يحسبوا زي بعض ب400,000. انا عندي اخين معاقين نفسيا يعني متخلفين يعني ذهنهم معاق. يعني انا تؤتي في سؤالك يا اختي، ايه سؤالك باختصار؟ السؤال دلوقتي احنا عندنا محل، واحدة الورث بتاع ابويا، واحدة فينا باعت هو مننا على 2,800,000 المحل. فالمهم عفوا اختي، قال لك كله هتيكوا زي بعضكم كل واحد 400,000. عفوا يا اختي، مره ثانيه كده، مره ثانيه اصبري بس عليا. بس ابوك مات وترك من محل واربع اولاد وست اولاد وامي. لحظه واحده، ترك محل واربع اولاد وست اولاد، اربع بنات ولدين، واربع بنات ولدين، الولدين المعاقين ذهنيا يعني. ما وترك 6 بنات مثلا؟ لا، 8 بنات. 8 بنات أو. 4 بنات وولدين باربع بنات، ترى 8 أقسام. والام؟ امي خالي اول ما اتجوز، امي اتجوزت يعني بعد ابويا، مضاها على ورقه ما لهاش حاجه يعني. لا، ظالم خالك، ظالم رغما عنها او باختيارها، تورث يعني. يعني خالك اكرهها على ان توقع المدام تزوجت ان ليس لها شيء، او هي كانت قال لها لو اتجوزتي ما لكيش حد ولا ورث، عشان الراجل اللي هي متجوزاه كان تحسبه على طمع. قال لها لو اتجوزتي انت ما لكيش حاجه ومرضت، قالت له ماشي. لا يجوز له ذلك. بس هي احنا قلنا حرام عشان امي بقت تاخد معانا اجار، عشان احنا قلنا مش مشكله بقى وكده. طيب والسؤال ايه الان؟ خلاص السؤال دلوقتي، الراجل صاحب اللي مأجرين له واحد، جات اختي باعت عشان عايزه شقه، واحده من اخواتي باعت. باعت ايه؟ نصيبها؟ باعت نصيبها. لمن؟ لصاحب الايجار اللي مأجر الدكان. ايوه، باعت نصيبها المفترض نصيبها الثمن. المفروض نصيبها الثمن بعد ان تاخذ الام نصيبها. لا، امي ما خدتش. طيب اختي دي باعت ب 400. الراجل قال لنا كله هياخد، امك هتاخد الثمن عادي، لكن هو بقيه الورثه هياخدوا كل واحد 400,000. وانتم موافقين على كده او غير موافقين؟ احنا وافقنا. خلاص ايه المشكله دلوقتي؟ جه قال لي ابيع انت والصبيان كده، بقى بالتين والولدين، واخ عندي اختي توفت، جوزها بياخد الايجار، باع باع نصيب وصي عندها ابن. طيب والسؤال؟ طيب نعم. اما السؤال؟ السؤال هو قال لنا دلوقتي عايز حيثني انا بيع، وانا الصبيان انا المتولياهم والوالدين. يعني انت لا انت عفوا انت ترفضين البيع؟ لا احنا عايزين نبيع عشان زهقنا، بيدوخنا في الايجار. طيب ما تبيعي، ايه المشكله؟ لا عايز كده كله زي بعض، انا بقول حرام يعني. قلت له طب انت الصبيان واحنا 400. قال لا خلاص ما تبيعيش، لا تبيعي. ها زهقنا وبيحصلنا يعني، وهو مسكنا كده باختي بايعه. طب انا اعمل لك ايه يا اختي الان؟ ما هو الان يريد ان يشتري بالسعر الذي يريده وانت ترفضين. خلاص احنا وافقنا من الاول كل واحد زي بعض 400، وافقنا خلاص بيعي. يعني كده ما فيش اسم عليا علينا ولا حاجه؟ لا ما فيش اسم عليك، ربنا يجزيك عنا خير. خلاص كفايه. يا رب أنت أرحم الراحمين يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. أنا والدي ووالدتي توفوا من حوالي شهر كده، الاثنين فرق ما بينهم شهر ونص. قول الله يرحمهم كده، ياخذون منك دعوة. والدتي من الثمانينات يعني والسبعينات كانت بتسقط الاولاد يعني شركة. لما تعرف انها حامل كانت تسقط الاولاد خوفا من التعب. شركة تعب الولد شركة، ما اعرفش كان بيبقى لسه في اول شهور يعني، ممكن 3 شهور ممكن شهرين يعني قبل نفخ الروح فيه. او ممكن بعد الروح ما تكون فيه يعني، ما انا مش عارف بالضبط، بس هي كانت دايما في ايامها الاخيرة كده تقول يعني ان هي تابت عندها وان ربنا يغفر لها، وان كانت بتستغفر كتير عشان الموضوع ده وقيام ليل. فهل الموضوع ده ممكن يأثر عليها، او ان ممكن اطلع صدقات ان ممكن الموضوع ده ممكن تطلع صدقات؟ طب هو الموضوع ده يعني ممكن ربنا يعني يسامحها فيه؟ والله يا ربنا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وليه تقلبون. انا قصدي ان التوبة بتاعتها هي كانت توبة نصوحة، وكانت دايما تكلمنا في الموضوع ده. خلاص انت ما تعرفش التوبة النصوحة من عدم، المهم الان من تاب تاب الله عليه. لك اذا كانت الروح نفخت فيه اكثروا عنها من الصدقات والاعمال الصالحة. هي بفضل الله كانت بتعمل ده يعني. خلاص الحمد لله. حاجة تانية؟ الحمد لله. والدي في كذا حد بيحلم له، هو والدي كان ملتحي ومصر. لا دعك بالاحلام، الاحلام لا تبني عليها شيئا. لا لا لا لا لا لا أذن لا أذن. طيب. لأن المقام ليس مقام أحلام. السلام عليكم. يا هيثم ذهب، ما فهمنا الذي فهمته من أنها تقصد أن يتساوى البنين بالبنات؟ لا تقصد، احنا قلنا في أول ما قلنا أنها التركة تقسم 8 أقسام، هم 4 بنات وولدان، الولد له قسمان والبنت لها قسم. فمعنى فهمنا من كلامها أن تبيع نصيبها 400,000، إذن الولد يأخذ 800,000، هذا الذي فهمته، وإلا معروف بداية أن للذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. فكنت أناقش مع أحد كان بقول له يعني أما الله يعني على العرش ومستوى العرش فوق السماوات فهو له مكان، فقال لي لا ما تقولش إن له مكان يعني. يا أخي الرسول سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنه مؤمنة. والله يقول أأمنتم من في السماء، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول إني إني متوفيك ورافعك إلي. وقال فرعون لموسى، عفوا قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وقال تعالى إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي المعراج ورج بالنبي بعد 7 سماوات وفرضت عليه الصلوات. خلاص محكمات يا أخي محكمات، لا تتبع المتشابه فتضل. السلام عليكم. السلام عليكم. يا الله الأشعرية هؤلاء عياذا بالله منهم أضلوا جبلا كثيرا من الناس شياطين عياذا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن أعمل صدقة جيدة وأعمل حلق يعني قصار الكمين في هدي واحد وأعمل اللي هي العقيقة. أنا أمي ما عملتش عقيقة لما اتولدت، الثلاثة في ذبيحة واحدة. صدقة جارية؟ نعم. تقولين صدقة جارية ولا إيه؟ وصدقة جارية يعني. لا صدقة الذبيحة ما تعدش صدقة جارية يعني. الذبيحة أكلة وأكلت. فالذبيحة ليست صدقة جارية، هي صدقة. لكن ليست كالصدقات الجارية الثابتة كالمسجد الذي يصلى فيه على الدوام أو كالمصحف الذي يقرأ فيه على الدوام، هي صدقة تشكري عليها وتؤجري عليها. وكفرت يعني اليمين. أنا ينفع أعمل الثلاث أشياء يعني ثلاث نوايا في ذبيحة واحدة؟ صدقة وكفارة يمين. كفرت يمين 10 مساكين. كفرت يمين وصدقة وعقيقة. أنا في أنسة فأنا ليا أشياء. طيب الذبيحة، الذبيحة اللي تذبحيها. أنا ما كنت عايزة أسأل حضرتك، هو كان بيقال إن في بلاد في أفريقيا بيصوروا فيديو. لا خلينا من افريقيا والنصب اللي بيحصل هناك، والناس تشتري اغنام وتبيعها براحتها يعني. واحد يشتري 1000 راس غنم وبعد ما يشتري توكلي بيذبح يسعر لك الاسعار كيف يحب. خليها في بلدك المهم. يعني اعملها في بلدي. ايوه. ايه ماذا تريدين ان تصنعي؟ ماذا تريدين ان تذبحي؟ انا كنت عايز اذبح ذبيحة عقيقة يعني. الذبيحة ما هي؟ الخروف ولا بقرة ولا جمل ولا ايه؟ لا خروف. الخروف على قد حالك. ما على قد حالك ما ينفعش خروف لكفارة يمين وعقيقة. اما عقيقة عقيقة شاه عنك. لكن اذا كنت بقى تريدين ان تقسمي من العقيقة جزء تطعمي بيه 10 مساكين فاجر العقيقة سيقل. يعني العقيقة يدوب شاه واحدة عنك. أنا ما خدش 200 لا. أنت تعملي الآن أنك هتذبح عقيقة عن نفسك شاه وكفرت لمن أكل 10 مساكين. إن أكلتهم من العقيقة يتخصم من أجل العقيقة، لأن كفرت يمين واجبة. الله يسلمك. العقيقة مش واجبة لكن كفرت اليمين واجبة. طبعا لازم من الأول تكفرت اليمين تشوف حلها. أطعم 10 مساكين يعني ممكن تخفض في ثمن العقيقة شوية، وعشر مساكين أمر سهل. يعني أنا لو عملت الإشاء مثلا يعني 30 كيس، أبقى أنا كده عملت 3 يمينات؟ لم تكون عقيقة. لا لم تكون عقيقة. حضرتك قلت الفريضة إن أنا أعمل كفارة. أنت عليك كم كفارة يمين؟ كتير الله أعلم. خلاص خلاها كفارات ايمان، بس تجيب الرز مع اللحم لان الناس مش تاكل لحم لوحده. يعني اطبخ اللحمه انا كنت بوزعها. لا وزعني وزع معها مثلا شويه رز شويه بطاطس، الناس بتبلع باللحم. ماشي. ان شاء الله. طب ممكن بس تكوني فهمتي الاول، بشرط ان تكوني فهمتي. انا فهمت اني انا الفرض ان انا اعمل كفاره اليمين. أنا لو ذبحت شاة اللي هي خروف أوزع معاه اللحمة مع فراخ مع كل يمين عليه إطعام 10 مساكين. هل أنت كل يوم تأكل لحمة؟ لا. خلاص ممكن تحط شوية بطاطس شوية رز على أساس تطعم عدد كبير من المساكين. الله يبارك فيك. أنا ممكن أجيب يعني ممكن بدل ما أذبح ممكن أجيب 10 كيلو مثلا لحمة وأطبخهم وأعمل كده. ماشي ما فيش بأس. يعني ده مش فرض. أنا لازم أذبح شاف. لا مش فرض عليك. لا ماشي تفضلي. لو زوجها هو زي الفل وكل حاجه, ولكن هو مسرف واخد بال حضرتك, وهو وهي بعد ما يعني ممكن كانت بتحوش منه بعلمه بس ما يعرفش المبلغ كام, وهي عندها بنات واخد بال حضرتك, عين الفلوس دي ان البنات لو احتاجت وهي بتتجوز بقيت تعليمهم, وهو عارف ان هي شايله فلوس, لكن لو مثلا ما فيش مشكله هو يعرف ان هي شايله 2 أو 3, لا ما فيش مشكله بتطلع لهم الايه الزكاه. ما فيش مشكله اذا كانت تعمل للصالح العام ولا تاخذ المال لنفسها, لانه زوج مسرف. لا لا والله. طيب هو زوج مسرف ما تاخذش المال لنفسها. طيب هو هي بس اللي انا عايز اسال حضرتك سؤال, هو دلوقتي الزوج ده طلع معاش وهو متعود على ان هو يصرف وان هو يزيد, وهو حالته دلوقتي معاش قليل جدا, فالفلوس اللي هو اللي هي شايلها دي بتطلع منها حاجه بسيطه حاجه بسيطه في حاجه بسيطه كده, هو متضايق جدا ومخنوق جدا, وبعدين هو مسرف قوي وممكن قوي يجيب حاجات دلوقتي يعني هو خلاص يا اختي علم السؤال علم السؤال خلاص. لا لا انا دلوقتي ارجوكي يا اختي لا تضيع علينا الوقت, ارجوكي لا تضيع علينا الوقت. قلت انا بس معلش لو سمحتي خلصنا في اجابك على سؤالك. لا بأس أن تدخلي شيئا من المال إذا كان الزوج سفيها أو مبذرا, لا بأس أن تدخلي جزءا من المال لصالح البيت ليس لشخصك بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى تفضل. ماشي صورت حضرتك على البث مباشر صح؟ نعم مباشر والناس تسمعك انتبه. طب وانا شغال في الدش فهل شغلتي حرام؟ الدش اغلب استعماله للمستعملين عندك في الخير ام في الشر؟ اغلب الايه؟ اغلب الذين تركب لهم الدشوش يستعملونه في الخير ام في الشر؟ الحاجات العادية يعني. على كل لن نستطيع أن نحرمه إلا إذا كان الغالب يستعملونه في الشر. بارك الله فيكم. طب معلش أنا آسف بس حضرتك, هو المفروض الناس بتتفرج يعني في قناة أفلام قناة مسلسلات قناة أخبار, أنا بقول لك الغالب في بيتفرج على اللي هو عايزه فيه طبعا. أيوة الغالب بس الغالب يعني إذا كان الناس أنا ما أقدرش أعرف الغالب إيه من الناس يعني كل واحد خلاص. زي ما حضرتك عملك على حاجه قضيته بتفرج فيه, اما انا ما بركبش مثلا لو حد جه قال لي انا عايز حاجه وحشه انا ما بركبلوش, انا بركب امر النايل سات العادي اللي فيه القنوات المعروفه. لا بأس بارك الله فيك. هل يجوز قضاء السنن القبليه اذا فاتتني؟ نعم يجوز قضاء السنن القبليه اذا فاتتك. الإخوة والأخوات الذين أكثروا من السؤال عن المرأة المعاقة, نفهم تماما وهذا بدهي أن الذكر له مثل حظ الأنثيين, ولا يجوز لها أن تتنازل عن حق المعاقين. المعاق له ضعف البنت, الولد المعاق له 400,000 له في 2 يعني له 800,000 والمعاق الآخر له 800,000, ولا يجوز لها أن تتنازل عن نصيب المعاقين. هذا باختصار إن كان الفهم مشكل على بعض الناس. الذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى يا أختي نرمين هذا قدر الله يا أختي نرمين بارك الله فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. أرجو من حضرتك مولانا أن تجاوب على تفسير أو شبهة الآية التي تقول في سورة سبأ, فلما قضى عليه الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساكه. وفي بعض الشبهات من بعض النصارى يقولون كيف تأكل من ساكه وهو كان قائما يباشر عمله. أليس الله على كل شيء قدير؟ نعم خلاص كلهم ذلك الله قادر. نعم السلام عليكم.

ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء، ونعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا، اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم وسع أرزاقنا ويمن كتابنا، حط خطيئاتنا ونور صحائفنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم يا ربنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا أردت أن تعاقبنا فإلى من نلجأ؟ نلجأ إليك يا رب، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعيننا على العمل الصالح والخلق الحسن والكلم الطيب، وأن ترزقنا النوايا الخالصة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين، ومن عين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا طمئن قلوبنا بذكرك، وادفع عنا المصائب والبلايا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واجعلنا من المقربين، واجعلنا من الأشهاد الصالحين يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين يا رب، اللهم اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رؤوف يا رحيم يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، احفظهم بحفظك واكلهم برحمتك يا رب العالمين، وأصلح أحوال هذه البلاد، ووفق قادتها وحكامها وحكام المسلمين للعمل بكتابك الكريم وبسنة نبيك الأمين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا سميع الدعاء يا سامع الصوت يا رب العالمين، يا سميع يا قريب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تولى أمرنا وأصلح شؤوننا كلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.